قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم؟ برضو قال لسه عن الإله. آمنتم به قبل أن آذن لكم؟ إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. لأن لما بنوا إسرائيل اختلطوا بالناس في مصر برضو منهم من تعلم السحر ومن القبط من كان بيعرف السحر. قال لا، هذا الحكاية دي انتوا اتفقتم مع موسى ما هو بده يخرج من المأزق علشان الناس اللي هم شاهدين المسألة ما يتشككوش في ألوهيته وبعد ذلك ينهدم كل الصرح اللي هو عمل. قال ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة. مكر انتوا اتفقتوا مع مين؟ ولذلك هيجي يقول انه لكبيركم الذي علمكم الايه السحر. ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون. وعيد يعني لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم اجمعين. ماذا يكون الرد الذي خالطت بشاشة الايمان قلوبهم؟ يقولوا ايه؟ قالوا انا الى ربنا منقلبون. انت هتعجل لنا بالخير، هتعجل لنا بالخير، لانك انت هتعمل كده كده ونروح لايه؟ لربنا. يبقى جوار ربنا ولا جوارك انت؟ يبقى انت لو كنت ناصح ما تعجلش لنا بالجزاء الحلو ده، انما انت خايف حتى في العقوبة بتاعتك. او انا الى ربنا لمنقلبون، يعني وان لم تمتنا هذه الميتة برضو احنا هنموت. رجوعنا الى الله امر ايه؟ امر مقطوع به. تبقى انت عملت ايه؟ ما احنا ولو لم تصنع معنا ذلك برضو هنعمل ايه؟ انا الى ربنا لمن ايه؟ لمنقلبون. كأنهم ابطلوا ايه؟ بكلمة فسوف تعلمون. لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم اجمعين. قالوا انا الى ربنا لمنقلبون. منقلبون. وما تنقم منا، شو التقلبة؟ مش المسألة مرة كده؟ وما تنقم منا الا ان امنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ما الذي تكرهه منا؟ ما هو تنقم يعني تكره. ما الذي كرهته منا؟ ان امنا بآيات ربنا لما جاءتنا. وهل الايمان بآيات الاله حين تجيء مما يكره؟ دي بيسموه في اللغة تأكيد المدح بما يشبه الذم. يقول لك ايه؟ ماذا تكره فيك؟ اصدقي؟ اامانتي؟ اجودي؟ اعلمي؟ كأنه عدد اشياء الواقع انها لا ايه؟ لا تكره. يبقى انت اللي مقاييس غلط. وما تنقم منا اي ما تكره او تعيب او تلمنا عليه الا ان امنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ده كلامهم له. ثم اتجهوا الى الرب الحقيقي فقالوا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا افرغ علينا صبرا. الافراغ ان اناء كده ينصب كده على شيء ليضمره، وكأن يقولوا الصبر اللي عندك كله يا رب بجيبه لنا. ليه؟ لانه قال لا اقطع عن ايديكم وارجلكم ولا اصل، جاب اللي عنده كله، فاحنا عايزين صبر اللي عندك كله. نعم، افرغ علينا صبر. وما تنقم منا الا ان امنا بايات ربنا لما جاءتنا. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ولذلك قال بعض العارفين بالله عجدي لسحرة فرعون. كانوا اول النهار كفرة سحرة، وكانوا اخر النهار شهداء بررة. وقال الملأ من قوم فرعون، طبعا القسم الاخر بقى اللي هم المقربين لل... وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض؟

وبده يردهم الى كل التاريخ اللي شايفينه، ان العاقبة دائما لمن؟ وانتم ان قال وانا فوقهم قاهرون، يعني مستعلون غالبون مسلطون مسيطرون. يقول لا انا بستعي لأقوى، بستعين بمين؟ بالله اللي اقوى. ايه اللي اقوى منك؟ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هناك المستضعفين قال لهم ايه؟ قال لهم انني حمكنكم في الايه؟ في الارض، واجعل لكم كذا واجعل لكم كذا. وما دام امنوا بموسى رسول وبان يبقى اخبار الله حقائق ولا مش حقائق؟ حقائق. انظر بقى الى موقف قوم موسى منهم بعد هذا النصر العظيم لموسى والنصر لهم. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. طب من قبل ما جئتنا أوذينا بأنهم برضو قتلوا إيه؟ الأبناء واستحوا النساء، وبرضو لما جئت يبقى كأن مجيئك ما عملش لنا إيه؟ ما عملش لنا حاجة. إذا هم نظروا لإيه؟ نظروا الابتلاءات التي يجريها الله على خلقه، ما نظروش الى المنة، ما نظروش الى الاء الانتصار. لم ينظروا الى ان فرعون قد حشر كل جنود السحرة وبعد ذلك هزمهم. مين هزمهم؟ موسى. كان يجب ان يكون ذلك ايه؟ ولذلك لما يجي اي واحد يعد يقول لك والله انا السنة دي حصل لي كذا وكذا ويعدد شوية مصائب حدثت له، نقول والله يا اخي انت عددت ايام البلاء ولكنك لم تعد لنا ايام الرخاء. طب كم حاجة حصلت لك؟ ثلاث اربع حوادث كل حادثة في يوم. طب وبعدين كل يوم ايه اللي بيحصل؟ طب لما تحصل وتبتلى في الله في شيء وبعد ذلك في نعم ثانية في شيء، زي ما بتشوف ايام الابتلاء لازم تشوف ايام الايه؟ ايام الرخاء. قالوا اوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. هيديكوا دي ودي وبعدين ايه؟ يشوف انتوا هتعملوا ايه. كلمة فينظر كيف تعملون يدل على انهم برضو هيعملوا ايه؟ هيخونوا العبود ويعملوا الاشياء التي تتناسب مع هذه، لا تتناسب مع هذه المقدمات. ولقد اوحينا الى موسى، نهاية المعركة بقى، ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. بعد المعركة بقى ما انتصرت وانسحر أملهم ومش عارف ايه بتاع، خلاص فرعون سطوة من سطواته أو سلاح من أسلحة جبروته انهدت. فموسى راح جامع بني اسرائيل اللي هم بقايا ذريه ال يعقوب وخدهم علشان يطلع بهم الى ارض المعاد. فرعون قال ده خرجوا اجروا وراهم تبعوهم. فربنا سبحانه وتعالى ساعه ما بصوا القوم بتوع موسى وبعدين شافوا فرعون جاي، وادي البحر اهو، ادي البحر وادي ايه؟ وادي فرعون. يا فرعون يدركني يا نغرق. غير كده ده حكم ايه؟ حكم القضايا البشرية المعزولة عن رب البشر. لكن القضايا البشرية عند المؤمن مش معزولة عنه، ولذلك المؤمن حين تمس اي مصيبة في الدنيا ساعة ما يبص يلاقي له رب يرتاح. ولذلك يقول لك لا كرب وانت رب، ما دام انت رب المشكله ان بقاش يا رب. ولذلك ضربنا مثل تقريبي ولله المثل الاعلى، قلنا انسان يحمل في جيبه جنيها ثم سقط الجنيه منه في الطريق، اما كانش عنده غير يزعل، انما ان كان عنده في البيت خمسه ولا في البنك فلوس يبقى الزعل خفيف يعني شويه. فالمؤمن كده يضيع منك حاجه تقول لا ما اصلا ليا رصيد، الرصيد هو مين؟ ربنا بقى. فقال له